نعم بارك الله فيكم، مراجح عندكم من أقوال العلماء في الترتيب في الوقية، هل هي شرط أو لا؟ في أقول مراجح عندكم من أقوال العلماء، الراجح أنه واجب والوضوء، أي وضوء والترتيب بين هذا الوضوء أيضا واجب، لو نسي الإنسان أو جاهل فوضوءه صحيح.